لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائما على أعدائهم أجمعين اللهم أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام في أحكام المرأة للرجل وحقوقهما الخاصة لأحدهما دون الآخر إلى الآية المباركة الرجال قوامون على النساء. لا بأس التعرض للآية بشيء من التفصيل لما تشتغل عليه من أمر مهم في مسألة ارتباط الرجل بالمرأة. هذه الآية المباركة في سورة النساء 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية المباركة أولا يرى الكلام في الآية المباركة بلحاظ ظاهرها، بلحاظ ظاهر الآية المباركة تدل على قيمومة الرجل للمرأة وأن الرجل قوام وقائم على شؤون المرأة. وتعرض لنكتتين، تعرض الآية المباركة لنكتتين بما فضل الله به، إسناد التفضيل إلى الله يعني أن الطبيعة والتكوين والواقع الخارجي الموجود يدل على فضيلة الرجل على المرأة بعضهم على بعض، يعني بعض البشر على بشر بناء على هذا المرأة. وبما أنفقوا من أموالهم، النقطة الثانية وجود الإنفاق، فيستفاد من الآية المباركة أن هذه القيمومة منشأها أمران، أولا تكوينا وواقعا وخلقة، فأن الله جعل الأمر هكذا فلذا فضل الرجال على النساء. ثانيا أن الإنفاق على الرجال. طبعا إذا كان ظاهر الآية المباركة فيستفاد أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، بما أنه إسناد الأمر إلى الله وإلى الطبيعة وإلى التكوين وإلى الواقع التكويني، خب لا يستفاد منه نكتة في التشريع، وإنما يستفاد منهم مصلحة التشريع أو علة التشريع أو حكمة التشريع، يعني وجود فضيلة إلهية، فضل ونقطة زائدة، فضل في اللغة العربية شيء زائد على الله، يعني هناك شيء زائد للرجال على النساء، وهذا مما جعله الله، هذا أوجب القيمومة، هذا أشبه شيء بملاكات الأحكام بمصالح الأحكام، ولا يستفاد منها حكم تشريعي. الآن لا نستطيع أن نستفيد منها حكما تشريعيا. و اما قوله تعالى و بما انفقوا من اموالهم، هذه نکته تشریعیه، لا اشکال ان الانفاق واجب على الرجل. فلذا الايه المباركه ابتداءا تعرضت للغيمومه و ثم تعرضت لنکتتين. انا بعرف نتائج اخر اذنك، نکته تکوینیه واقعیه لا نعرفها بالدقه، و نکته تشریعیه، وهذه النقطة التشريعية حدودها الإنفاق. فيمكن أن تجعل هذه النقطة التشريعية قرينة للصدر، فيكون مصاد الآية المباركة أن الرجال نقطة القيومية هي الإنفاق، بما أنهم ينفقون على النساء لهم قوامية لا مطلقا. ويمكن على ضوء هذا المعنى أولا المراد بالرجال خصوص الأزواج لا الرجال في المجتمع، لا يستفاد حكم الرجال في المجتمع على النساء. ثانيا يمكن أن يستفاد أن المراد بالغيمومية الغيمومية في خصوص النفقة، وأما بقية الأمور بيد الرجال ولهم القوام والتقديم هذا لا يستفاد، لأنه الآية المباركة بعد ذلك تعرضت لنكتتين إحداهما ليست تشريعية، نقطة تكوينية ومبهمة بما فضل الله بعضهم على بعض، لا نفهم نقطة التفضيل من أي جهات وما هو السر في الفرق بين الرجل والمرأة. لا إشكال في المفهوم القرآني أن الرجل والمرأة من طبيعة واحدة، هنا ينسب إلى بعض الفلاسفة حتى في يونان أن المرأة حيوان آخر من جنس آخر ليس من البشر، لكن جعل بهذه الصورة مثلا لتوالد البشر. خب خلق لكم من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمستفاد من الآية المباركة أن رجل المرء كلاهما من طبيعة واحدة من طبيعة البشر. هذه التصورات أنها من طبيعة أخرى وصولا باطلة، لكن تكوينا وذاتا فضل زيادة. الفضل في اللغة العربية أصله الزيادة، شيء زار على شيء طبيعي. على مجرد الإنسانية البشرية كلتاهما كلاهما سيان فيها، إلا أن الرجل فيه زيادة، وهذه الزيادة تستند إلى الله ليست اكتسابية. الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال زيادة نكتة لا توجد في النساء. نحن الآن مع تفسير الآية، ليس قرأنا الخروج عن ظاهر الآية، فقط مقدار ظاهر الآية. لكن ما هي هذه النقطة الزائدة؟ مثلا عقل الرجل، قوة الرجل، تحمل إلى آخره، كتب مفصل، ليس قرأنا الآن الدخول. المفهوم السيد الطباطبائي بمناسبة تعرض لبحث مفصل حول الرجل المرأة و تاريخ الرجل المرأة و أحكامهما في الأمم السابقة. طبعا المشكلة في بحث السيد الطباطبائي فقدانه للمصلحة، يعني يكتب مثلا في المجتمع الكلاسان كذا من دون مصلحة، و عجيب من رحمه الله، يعني بحثه في الميزان ليس له. الآن لا يعتبر بحثا علميا دقيقا، يحتاج إلى مصادر دقيقة أيضا، مو مجرد المصلحة. مثلا يجعل كتاب الميزان مصدر، هو يحتاج إلى مصدر معين. على كيف ما كان ليس غرضي الدخول في تلك التفاصيل، تعرض إلى التفاصيل وآخرين لا ما شاء الله كتبوا في هذا المجال، لا أريد الدخول في هذا. الآن نحن الآية المباركة أن للرجال مزية زيادة بإصطلاحنا الإنسانية البشرية كلي مشكك، لكن في الرجال يوجد ما به الامتياز، فيه زيادة ومزية على الرجال. به هذه النقطة الرجال قوامون، به تلك الزيادة الرجال قوامون على النساء. نفرض الآن هذه الآية مجملة، أقل تعبير، سهل هو العقل، هو التدبير، هو الإدارة، هو السياسة، ما شابه ذلك. الآيين الآن لا أقل نستطيع أن نقول الآية المباركة مجملة، و أما بلحاظ و بما أنفقوا من أموالهم، الآية واضحة في التشريع، الإنفاق أمر تشريعي بالله. الآن في كثير من الدول أن الإنفاق ليس واجبا على الرجل، المرأة تكتسب والرجل يكتسب، لا يجب عليه الإنفاق. على عين المستفاد من الآية المباركة إشارة إلى إنفاق الرجل من أموالهم على النساء. فلذا ذهب البعض أيضا حتى من المعاصرين في أن الآية المباركة مفادها قيمومة الرجل على المرأة في الإنفاق فقط في الجهة المالية، و اما بما فضل الله لا نستطيع ان نعرف معناها بالدقه. فقد اجمالا هذا المقدار نستطيع ان نفهم من ظاهر الآية المباركه، فالمراد بالرجال خصوص الازواج قوامون على النساء، يعني زوجاته. قوام تقوام والقيام هنا القيام بالنفقه، لا يستفاد اكثر من هذا. شرحنا هذا المعنى مناسبه في بحث ولاد الفرد. هذا لو كنا نحن ابتداءا والآية المباركة مع قطع النظر عن شأن النزول وعن التفسير. و اما بالنسبة الى ما جاء في الآثار، البحث الثاني عندنا روايات والآثار حول الآية المباركة. اما بالنسبة الى نزول الآية المباركة، جاء في مصادر السنة و اسانيد كثيرة ان بعض الصحابة ضرب زوجته، لطم زوجته، فاشتكى والدها الى الامام الى رسول الله. سمع قطعا نظر ان اسم الوالد بالخصوصيات الان لا دخول فيه، واني وقال رسول اني افرشته كريمتي فلطمها. فامر رسول الله بالقصاص وان المرء تختص من زوجها، ثم قال اصبروا حتى ينزل شيء وحي. فنزلت الآية المباركة على رسول الله الرجال قوامون على النساء الى اخر الآية. فقال رسول الله الرجل قوام و قائم على شؤون المرأة ولا قصاص. هذه الرواية المباركة دلت على أن الرجل إذا ضرب المرأة لا يقتص من، يعني إذا ضرب زوجته. طبعا يستفاد من شأن النزول، أولا المراد من الرجال والنساء الأزواج والزوجات، مو كل رجل ضرب امرأة لا يقتص منها أو ليس بيادية، لا، خصوص الزوج والزوجة. فبناء على هذا التفسير المراد من الرجال الازواج والمراد من الزوجات النساء الزوجات، هذا اول. ثانيا احتمالان رئيسيان في هذا اذا فرضنا صحة الرواية. الاحتمال الاول ان المراد ان الاحكام من قبيل القصاص لا تثبت في حق الزوج تجاه الزوج، يحتمل. والاحتمال الثاني ان مراد الآية المباركة بناء على نزولها في هذا المورد اوسع من ذلك، كأنما مراد الله ومراد رسوله ان الرجل قوام على المرأة مطلقا فعل بها ما يشاء، ليس المراد خصوص القصاص. مراد رسول الله من الآية المباركة الرجل قوام، فالمرأة فالزوجة بمنزلة العبد لا يملك نفسه شيئا، فالمرأة لا تملك نفسها شيئا، ومورد القصاص في الآية في شأن النزول تطبيق لإطلاق الآية المباركة. فمعنى الرجال قوامون على النساء معنى ذلك أن الرجل قيم عليها يفعل بها ما يشاء، يضربها، يلطمها، يأخذ حقها، إلا ما دل الدليل مثلا لا تأخذ أموالها كذا، وإلا غير ذلك فيجوز للرجل. نستفيد من كلمة الرجال قوامون على النساء يعني الرجل تجاه المرأة لا محدودية له في التصرف إلا ما دل عليه الدليل. و اما المرأة في قبال الرجل، الزوجة في قبال الزوج، بالعكس محدودة في التصرف، فنستفيد حكما لما نحن فيه محدودية المرأة. المرأة ليس لها شأن مع زوجها بخلاف الزوج، الزوج له كل الشأن مع زوجها. ولكن من البعيد جدا هذا المعنى الثاني، خصوصا وان الآيات السابقة كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم نهي عن أخذ مهرها، عن أخذ أموالها، عن تركها، عاشروهن بالمعروف. على أي هل إطلاق أن الرجل يستطيع أن يفعل بالمرأة ما شاء من دون أي محدودية إنصافا بقرينة الآيات الأخرى بعيد جدا؟ فلذا إذا صحت هذه الرواية فتختص الآية المباركة بخصوص مثل القصاص لا نتعدى عن موردي. ثم هذا كله بناء على صحة الرواية، هل الرواية صحيحة أم لا؟ الآن صعب عندنا لأن الرواية لم ترد من مصادرنا منحصرا في مصادر، جاء في مصادرنا المتأخرة أخذا من مصادر السنة، أخذت هذا التفسير أخذ من كتب العام، إلا في رواياتنا طرق أصحابنا وروايات أصحابنا هذا التفسير للآية المباركة لم يرد عندنا، ولذا انصافا صعب جدا قبول هذا الشيء. هذا بالنسبة الى شأن النزول. و اما الروايات الواردة عندنا، انا اقرأ من كتاب تفسير البرهان المجلد الاول سورة النساء بحسب هذه الصفحة 367. روى عدة روايات مشتملة على هذه الآية المباركة، منها في كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، ونحن نطلق عليه عنوان ابن فضال الأب ابنه، عن محمد وأحمد ابن الحسن، كان بإمكاني أن يقول عن محمد وأحمد أخوي، هؤلاء أخوي أخوا علي بن الحسن، محمد و احمد له اخوان. و ذكرنا ان علي بن الحسن علي بن فضال بما انه كان عمره صغيرا قصيرا عند صغيرا عند ما كان صغيرا عند سماعه لكتب ابيه، عرض كتب ابيه على اخويه محمد و احمد. انا علي بن يعقوب اظنه انا ابيه، ما لابد ان يكون موجود الان ما راجعت تهذيب، أنا علي بن يعقوب، علي بن يعقوب في هذه الطبقة لا نعرفه، وذكرنا في أبحاثنا السابقة المجال الآن لا يسأل، علي بن يعقوب نوعا ما له روايات لا بأس بها كثير نسبة، والراوي في جميع الروايات ابن فضال الأب، يعني احتمال الرجل من مشاهير الفطحية احتمال قوي أن يكون، لكن عندنا الآن لكثرة رواياتهم عن هذا الرجل نسبتا يعني مو كثير جدا، العين ليس من البعيد ان يكون من اعلامهم لكن الان لا نعرف عنه شيئا. ان مروان ابن مسلم لا بأس به، عن ابراهيم بن محرز اون شواهد عام في وثاقتی مون. قال سأل رجل ابا جعفر سلام الله عليه، رجل سأل ابا جعفر رجل وانا عنده، فقال رجل لامرأته امرك بيدك، قال انا يكون هذا والله يقول الرجال قوامون على النساء ليس هذا بشيء. امرك بيدك ظاهرا مراد من الامر هنا يراد به الطلاق، يعني هي تتمكن من طلاق نفسها، هو يفوض الطلاق اليها. فقال سلام الله عليه مخالف مع الكتاب وهذا ليس بشيء، الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. بناء على صحة الرواية في سندها إشكال، يستفاد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يبين لنا أن الآية المباركة تشمل حتى مثل حق الطلاق، فالمراد بقوله تعالى الرجال بناء على هذا اولا الايه تشمل الازواج، اما خاصه بالازواج و اما تشمل، و ثانيا ان مثل حق الطلاق يكون امره بيد الرجل من جهه الايه المباركه الرجال قوامون على النساء. طبعا تعلمون هذا المعنى اولا لا يستفاد من ظاهر الايه اللي شرحناه، لان ظاهر الايه خصوص الانفاق، اما مثل الطلاق بعيد. وكذلك لا يستفاد من مثل الرواية الواردة عند السنة في شأن النزول، بعيد يعني. ولكن نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن أهل البيت صلى الله عليه مجمعين من جملة شؤونهم بيان وإطلاقات الكتاب، بل وعموماته وإطلاقات السنة وعموماته. نحن شرحنا سابقا أنه إذا فرضنا هناك عموم أو إطلاق كتابي او عموما واطلاق في السنه في سنه رسول الله، ثم حصل الشك في شمولهما لبعض الموارد، لا باس للرجوع الى روايات اهل البيت ولو واردتون في موارد خاصه. لكن نقول المراد الجدي تحديد ذلك الاطلاق الكتابي او الاطلاق الثابت بالسنه، مثلا لا ضرر ولا ضرار من باب المثال. خب اذا فرضنا ان الوضوء كان ضرريا يرفع وينتهي الامر الى التيمم. خب مسألته اذا كان الوضوء ضرريا في بعض اجزائه، مثلا خصوص غسل اليد اليسرى ضرري ولا البقيه، ولا ضرر ذكرنا ان في روايات صحيحه عن اهل البيت من السنن الثابته لرسول الله، مثلا اذا اراد ان يصلي هناك ضرر فقط في قيامه او ضرر عليه اذا سجد، و اما في غير سجود لا ضرر عليه. سؤال، هل لا ضرر يشمل الاجزاء كما يشمل الكل؟ خب هذه نقطة مهمة. بعد ان ثبت هذا الاطلاق في كلام رسول الله لا ضرر، ليس المهم فقط اطلاق لا ضرر، مهم حدود لا ضرر و كيف يتمسك الفقيه بلا ضرر. مثلا شرط صار ضرريا، جزء صار ضرريا، او مثلا احد مثلا رفع احد الموانع او القواطع صار ضرريه، يعني ليس الضرر في مجموع العمل، الضرر صار في بعض الاجزاء في بعض الشرائط. خب هنا بحثون لا ضرر ولا ضرار يشمل الجزء ام لا يشمل؟ فاذا فرضنا في روايه في باب الصلاه مثلا من باب مثال يسأل الامام عن الرجل يتضرر عن السجود في حال السجود، يقول الامام لا يسجد لانه يتضرر حتى لا يتضرر. تأملوا، فلا نفهم من الرواية خصوص حكم السجود الضرري، نستطيع ان نفهم من الرواية ان لا ضرر ترفع الاجزاء ايضا كما ترفع الكل. هذه مسألة دقيقة في التأمل، يعني الموارد الخاصة في روايات اهل البيت سلام الله عليه مجمعين هناك نظرتان، نظر انه نقتصر على المورد، مثلا هذه الرواية وردت في السجود الضرري، نلتزم بلا ضرر فقط في السجود في غير لا نلتزم. و اما بناء على هذا التوبية نقول مراد الامام ليس التعبد في خصوص السجود الرمي، مراد الامام شرح السنه النبويه، اراد الامام ان يحدد ويوضح سنه رسول الله لا ضرر، فالمراد الجدي رفع لا ضرر حتى للجزء الضرر، ولو كان في الوضوء ولم يكن في الصلاه، ولو كان في الحج مثلا، من باب المثال بالله في الحج درجات موجود مثلا في السعي، اولا هو يسعى ثم يسعى به ثم يسعى ان، اذا فرضنا في مردن لم تثبت الدرجات، اولا هو يطوف ثم يطاف به ثم يطاف ان، في باب الحج درجات موجوده، في مردن لم تثبت الدرجه نفرض مثلا رمي الجمار عليه زحمة مثلا، فنجعل من هذه الرواية الوارد في الصلاة، لأنه لا تتصور أنه ذهب عن ذهني أصل المطلب، أصل المطلب الرواية في الصلاة في سجود الصلاة، لكن إمام قال لماذا يتضرر، يعني النكتة، ولذا هذا البحث مورده فيما إذا فرضنا نفس التعبير المشعر إلى إطلاق السنة موجود. صراحة مثلا يقول الرجل اذا اراد ان يسجد مثلا يشتد علمه، يقول لا يسجد، يشير يومي ايمان، هذا للتمسك به بلا ضرر صعب، لانه لم يأتي بتعبير ضرر، لانه تتصور في كل مجاله. خب احتمالا مراد الامام لا ضرر، احتمالا، احتمالا لا حرج مثلا، احتمالا لعله تعبد خاص فرد طولي للسجود وهو الامام. اما اذا فرضنا انه سئل الامام انه يتضرر، قال اذا تضرر فلا يسجد، تضرر اشاره الى لا ضرر، يعني الامام يستخدم نفس التعبير الموجود في الاطلاق النبوي، عرفت النقطه، اذا تضرر بذلك، فالشرط في ذلك ان الامام يستخدم اشاره تعبيرا مشعرا، مثلا لا ضرر في القرآن الكريم لم يذكر، لكن في كم مورد في الآيات ولا تضار والدة بولدها، إشارات و موارد من لا ضرر دينا غير مضار بدين غير مضار، إشارات في القرآن الكريم إلى لا ضرار، طبعا كل ما ورد في القرآن ضرار مضار، إشارات إلى لا ضرار في القرآن موجود، لكن مورد صريح لا ضرر ولا ضرار في القرآن لم يذكر، صار واضح؟ فالنقطة الفنية اذا فرضنا ان الامام صلوات الله وسلامه عليه تمسك اما صراحتا و اما اشعارا، مثلا في روايه صحيحه عن الامام الكاظم في المحاسن عن الرجل يستكره على الحلف بالطلاق والعتاق للصدقه، قال ليس بشيء، ان رسول الله قال رفع عن امتي ما استكره عليه، ليس المهم ان الامام تمسك بهذا، المهم هناك بحث مفصل في الأصول في الرسائل رأيتهم تفصيلا، اختلف الأصحاب بل اختلف السنة والشيعة، معروف بين السنة قلة الاختلاف، لكن بين الشيعة وخصوصا من بعد ما رسائل الشيخ الأنصار رحمه الله والاحتمالات التي أبداها النائني والعراقي وغيره في حديث الرأس، طب المشهور والمعروف رفع عن أمتي ما أكره عليه، أي المؤاخذة خصوص العقوبة الأحكام الجزائية، بحسب ما ترد نحن هم اخترنا هذا المسلك ان المراد به الاحكام الجزائية، لكن خب تعلمون ان مثل النائن كذا تمسك بالحديث رفع عن امتي ما لا يعلمون، حتى الحكم رفع، هذا البحث عند السنة موجود ان المرفوع خصوص المؤاخذة ان اوسع من ذلك، خب في هذه الرواية يسأل الامام يقول استكره على ان يحلف بالعتاق، يعني عتق عبيده والطلاق طلاق زوجته، قال لا شيء، لا شيء عليه، ان رسول الله يقول اهم شيء ان الامام تمسك بهذا العموم، هذا مهم، تارة الامام يقول لا قيمة له امر سهل، اما الامام يتمسك بهذه الرواية المباركة على عدم انعقاد الحلف، هذا حكم وضعي، الامام يتمسك بهذه الرواية المباركة عن رسول الله على ان الحلف لا ينعقد، لا يجوز الوفاء بهذا، اصلا الحلف لا ينعقد، خب نحن قلنا الظاهر من الآية الرواية المباركة المؤاخذة، خب نجد ان الامام تمسك بنفس الحديث لنفي الحكم ولعدم انعقد، لان من وضعي ايضا، وان الحلف لا ينعقد، لان رسول الله قال رفع عن امتي ما استكره عليه، فتعمل النقطة فنتمسك بحديث الرف بأنه أوسع من دائرة المؤاخذة ولو هذا المورد في خصوص الحلف. فالنتيجة الحلف إنسان يحلف بالصلاة والإطاعة أصلا هذا الحلف في نفسه باطل السكر عليه أم لا هذا الحلف في نفسه باطل لكن المهم أن الإمام يتمسك لبطلانه بالاستكراه بحديث رسول الله ولذا يمكن أن يقال كما قال به غير واحد أن مراد الإمام أن الإنسان إذا استكره على شيء هو باطل اسأل حال في السؤال موجود الطلاق إذا استكره على طلاق مو حل إذا استكره على بيع سؤال إذا استكره على بيع نقول مراد الإمام أن حديث الرف يشمل هذا البيع فاسد إذا استكره على بيع ماله البيع فاسد فإن قل خب ذاك المورد الذي سئل الإمام الحلف بالعتاق والطلاق وفي نفسه باطل هذا هو المحل الذي النائن يطبق قاعدته يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه تأملوا هاي نقطة ظريفة الإمام أراد أن يقول حديث الرف يشمل بطلان ما استكره عليه مطلقا كبرى كليه حديث الرف لا يختص بالمؤاخذة أوسع من المؤاخذة لكن هذا المورد تطبيق هذا التطبيق تقيته ناين عند مبنى قدس الله نفسه أن الإمام قد يذكر المطلب في مقام التقية الكبرى سليمة بيان الحقاقي لكن الصغرى تقيته فهذه الرواية المباركة مشتملة على صغرى وكبرى أما الكبرى إذا استكره الإنسان على معاملة تلك المعاملة باطلة هذا يستفاد منه الصغرى إذا استكره على حلف يعني حلف على طلاق زوجتي هذا باطل هذه الصغرى تغييتون لأن الحلف بالطلاق أصولا باطل عند أصحابنا أصولا الحلف بالطلاق باطل قال مثلا إذا خرجت من هذا الدار فأنت طالق هذا باطل عندنا الله لا يقع بهذا أو الله مثلا يحلف حلف طبعا الحلف مراد به الشرط يعني ان فعلت كذا او اذا اضاف اليك البدل والله او لله مثلا فمرادي من هذا التعبير ان شاء الله تبين ان الائمه عليهم السلام من جمله شؤونهم شرح و تحديد العمومات الكتابيه و النبويه فالسؤال الرجل قال لزوجته امرك بيدك خب هذا سؤال هل الرجل أن يفرض الطلاق إلى زوجتي؟ الإمام كان بإمكان يقول باطل لكن المشكلة قال إن الله يقول الرجال قوامون على النساء هذا ليس بشيء هل يستفاد من هذه الرواية على تقدير صحتها وهي ليست صحيحة ومن منفردات الشيخ رحمه الله هل يستفاد من هذه الرواية المباركة أن مراد الإمام سلام الله عليه خصوص هذا المورد ليس بشيء يعني الآية المباركة الرجال قوامون على النساء تشمل الطلاق أم نستفيد أوسع من ذلك أن ما يرجع إلى الزوجة من الطلاق من غير ذلك من الخروج من البيت حتى تقدير صحة رواية النزول من القصاص كلها بيد الرجل فنستفيد منها الإطلاق الرجال قوامون على النساء تشمل كل هذه الموارد فالإنصاف شمول اولا رواية ليس صحيحة ليس معتبرة شمول مثل هذه الآية مثل الطلاق إنصافا ليس عرفيا وعلى تقدير صحة الرواية لابد من الالتزام بأنه شيء من التعبد في التصبيغ يعني أنه من جملة قيام الرجل أمر الطلاق بيده هذا تعبد خاص إثبات العموم والإطلاق للآية في غاية الصعود الحديث الثاني ما رواه باب صدوق رحمه الله منفردان عن محمد بن علي ماجيلبي وثاقته محل إشكاله أنا عمه أنا أحمد بن أبي عبد الله أحمد بن أبي عبد الله يراد به البرغي البرغي الابن أنا أبي الحسن الرقي أنا عبد الله ابن جبله عبدالله بن جبل و معاوية بن عمار ثقتان عن الحسن بن عبدالله انا اتصور لعل صحيح هو عبدالله بن الحسن مو حسن بن عبدالله مراجعة المصدر احتمل عبدالله بن الحسن و عبدالله بن الحسن حفيد الامام الحسن المشتبى هو الذي ولده محمد نفس الزكية و ادعى انه هو القائم و المهدي الى آخره عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن ابي طالب هذا يؤيد ما ذكرنا قال جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه واله فساله اعلمهم عن مسائل فكان فيما سالوا روايه مفصله لا صحيح اعتبار بها سأله قال له ما فضل الرجال على النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل السماء على الارض طبعا الايه المباركه الروايه المباركه على تقدير صدورها وهي ليست صحيحه ظاهرا مطلق الرجال لا خصوص الازواج و كف الماء على الارض فالماء يحيي الارض لولا الرجال ما خلق الله النساء يقول الله عز وجل هذا لولا الرجال ما خلق الله النساء نقطه تكوینیه شبیه ما جاء في الايه المباركه يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الى اخر قال اليهودي لاي شيء خب رسول ابتداعا یذکر نقطه تکوینیه ثم یسأل الیهودی لأی شیء کان هکذا فقال النبی صلی الله علیه و آله خلق الله عز و جل آدم من طین و من فضلته و بقیته خلقت حواء و اول من اطاع النساء آدم فانزله الله عز و جل من الجنه و قد بین فضل الرجال علی النساء فی الدنیا الا ترى الى النساء کیف یحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهن شيء من الطمس قال اليهودي صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى الوقت قدر الرواية ضعيفة سندا وتطبيقها حسب القواعد في غاية الصعوبة والإشفار تقديم الرجال على النساء بالحيض وعدم الحيض انصافا مفهوم بعيد جدا أولا ليس خب الرجل له خصوصية في حالاته وفضل عند اللحية المرأة ليس عند اللحية فنقول فضلت النساء على الرجال لعدم اللحية على أي أن حالة طبيعية جعلت في النساء وحالات طبيعية جعلت في المرأة خلقة نقول فضل أن الرجال قوامون لاحظوا التعبير قب لو كانت تعبير الرجال غير النساء لا بس قوامون لأنها تحيض الرجل لا يحيض خب بالعكس يمكن المرأة لا لحية الرجل له اللحية فالنساء قوامات باعتبار عدم اللحية على عين الأمر العدمي يكون منشأ للقوام وطبيعة خب المرأة تحمل وكذا مو مسألة الحيض أفضل المرأة لها ثدي ترضع الولد الرجل الفطور على عين خلقة المرأة تكوينا وظاهرا تختلف عن خلقة وهذا سبب لقيمومة الرجال لو مثلا الناس الرجال غير النساء هناك فرق لا بس لكن قيمومة تنتهي إلى مسألة الحيض وإنصافا الرواية ظاهرا من علامات الجهل والبعض واضح علي الرجل الذي وضعها كان ضعيف العقل انصافا على عين قبول هذه الروايه في غايه الصعوبه والاشكال بل اثار الجهل واضحه عليه وما اضعفه في الجهل المسكين الا كيف ما كان فبهذا المقدار لا يمكن بقيت هناك روايه اخرى ثم ندخل ان شاء الله في تفسير الايه بما ينسجم مع بقيه الاحكام وصلى الله على محمد وعلى اله